إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. فتاوى على الهواء. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى على الهواء مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. فتاوى على الهواء. نستقبل مكالماتكم على الرقم 405-29-99 ورسائلكم النصية فقط الاسمس على الجوال بالرقم 05-34-700-700 ورسائلكم الفاكسية على الرقم 442-55-33. فتاوى على الهواء من تقديم خالد ابن محمد الرميح ويخرجه لكم محمد ابن سعد الفرشان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، ويسرنا أن نقدم لكم هذا البرنامج فتاوى على الهواء، يأتيكم على الهواء مباشرة، ومرحبين بضيفنا الكريم السماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والترحيب موصول بمستمعينا الكرام على هاتف البرنامج 011-405-2999. بداية بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ورد إلى البرنامج هذا الاستفسار وهذا السؤال وهذا المطلب من الأخ أبو سلمان من الرياض، يقول: الحدود في الإسلام كلها رحمة من الله ونعمة على الجميع، و أمر الله عز وجل بعبادته وطاعته وحد حدودا لمصالح عباده. يسأل يقول: ما الحكمة من مشروعية الحدود؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان يوم الدين، وبعد. يقول الله جل وعلا: ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. فالله جل وعلا هو العالم الخلق وما يصلحهم وما ينفعهم وما يضرهم، هو الخالق العالم من كله، لأنه خالق الخلق فهو أدرى بمصالحهم من أنفسهم لهم. ولهذا الحدود الشرعية لحكمة عظيمة ومصالح ومصالح. أولا ردع للمجرمين وأكف لهم عن إرهاق الضارب للأمة، فإن المجرم إذا ترك وشأنه سعى بالفساد، كما قال الله جل وعلا: ومن الناس من يعجب قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. فالمجرم إذا ترك على شأنه طغى وبغى، والنفس أمر بالسوء، والهوى والشيطان يضل الإنسان. فالحدود الشرعية خاضعة لأهل الإجرام، مانعة لهم من وقوع الجريمة، فإن من تذكر أن سيقتل أو ستقطع يده أو سيرجم إذا زنى بعد إحصانه كف عن هذه الجريمة وابتعد عنها. ثانيا، حتى هذا المجرم هي رحمة في حقه، أنه لا يتبادى في ظلمه، يقضى عليه بالقتل أو القطع أو الرجم ويرتع من شره وفساده، فهو رحمة له أن تبادي في الإجرام وتحمل نفسه الأوزار والعذاب، كما أنها رحمة للمجتمع بأمن واستقرار. قال الله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك المخزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نعم. بارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا ويحفظ المسلمين من كل شر ومن كل سوء. سماحة الشيخ عبد العزيز، ولا بد للمسلم نعم. من أن يسلم أحكام الله ويوقن بها ويرضى بها، لا بد من هذا، أن يؤمن بها حقا ويرضى بها. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون خيرا أمرهم. فلا بد أن نرضى بالأحكام ونطمئن ونعتقد أنها عدل ورحمة وإحسان. نعم، بارك الله فيكم. مذكر الإخوة والأخوات في هاتف البرنامج مرة أخرى: 011-405-2999. معنا اتصال محمد هلال من الرياض. نعم. السلام عليكم شيخ خالد. وعليكم السلام. وعليكم السلام. أهلا شيخ عبد العزيز. حياك الله. الله عليك يا شيخ، كيف حالك؟ نحمد الله. تفضل. أحبك في الله يا شيخنا. تفضل. عندي أسئلة. الله يجزاك خير. تفضل. يا طيب، عندنا أنا الحين مسافر وإخواتي موجودين في مصر، وتورثنا كل واحد أخذ حقه، لكن إحنا عندنا في مصر، أنا طبعا ما زوجت في وجود والدي والدتي. طيب، ما بنستأجر. عندنا في مصر الأخ الصغير لما والده ما يكونوش موجودين في الآخر، التركة بيطلعوا له حق يعني حاجة مقابل زواجه، اللي هو ما تزوجه في وجود أهله يعني. طيب، والسؤال؟ السؤال يعني هل في دي ان انا كده اتظلمت، او عادي يعني في الشرع ان انا كده خلاص اخذت مستحقاتي بالنسبه للتركه؟ اعطوك وش اعطوك من الورث انت؟ اعطوك من الورث، بس هم في الزواج انا زوجت حالي يعني كل شيء كان عليا، لكن هم زوجي في وجود اهلي يعني وجود والدي والدتي. يا شيخ بارك الله فيكم، الاخ محمد هلال يقول يعني من العادات والتقاليد او من يعني عندهم في الاهل انه يعني يصرف لمن يريد ان يتزوج ويعطى حق له، لكنه لم يصرف له من الورث، يعني اعطي ورثه واعطي حقه، لكن هناك يعني له حق ايضا في مصاريف الزواج ولم يعطى. الحق هذا ناتج من ثمر أوقاف وإلا حقوق في حياة أبوهم؟ لا، أبيهم. من أبيهم، عادة من عند أبيهم. طيب، أبوهم أعطاه من استحق الزواج في وقته. إذا لما مات الأب الآن إيه؟ ما يلزم شيء، لأنه وقت حياة الأب لم يكن مستحقا للزواج. أما لو كان مستحقا للزواج كان أعطي، لكن ما دام غير مؤهل للزواج في حياة أبيه. نعم. وتوفي أبوه ولم يأخذ شيء، ما يعطى شيء. يكفي ميراث. السؤال الثاني محمد. السؤال الأخير، ساعات طيب في الصلاة يعني بيجي مسرح في الصلاة وبتشغل يعني وقت الصلاة. طيب. وجه الواحد يعني علاجها. طيب، شكرا لك يا محمد، بارك الله فيك. يقول أنه في الصلاة لا يخشع، وأنه يسرح كثيرا وكثير السرحان والتفكير. لا، أقول لأخي هذا لأخ محمد، الأولى لك في الصلاة إذا دخلت الصلاة وتصور عظمة من تقم يديه وتقم يد ربك وخالقك ورازقهم بيده النفع والضر والحياة والموت، يسمع كلامك ويرى مقامك ويعلم مكانك ويعلم سرك ونجواك، اشتغل بكل ركن ما يناسبه، اقرأ الفاتحة في القيام وما يسر الله، اتي بأذكار الركوع والذكر بعد الركوع بعد الرفع من الركوع وأذكار السجود وما بين السجدتين والتشهد أو التشهد الأخير، اشغل كل ركن من أركان الصلاة بأذكاره المشروعة في حقه، وبهذا إن شاء الله تقضي على هذه ولوام. نعم، نجدد الترحيب مستمعينا الكرام عبر إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في برنامج فتاوى على الهواء. أم محمد من مكة المكرمة. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا عندي كفارة، هل يجوز أوزع نصف رز ونصف دقيق؟ ما في شيء، هي إطعام على المساكين، كل مسكين له كيلو ونص من الأرض أو من الطحين، كل جائز. طيب، السؤال الثاني، أنا عندي بزر صغير ألعبه، أصور أكتب صورة إنسان في ورقة، يجوز؟ أكتب صورة إنسان. تقول إنها تلعب الطفل الصغير اللي عندهم وترسم له في ورقة صورة إنسان ترسمها بيدها. لا ما يصح، لا ما يصح هالشيء. طيب شكرا. ألو. نعم نعم، في سؤال آخر. ايوه حاضر ما يحييك، لو سمحت تردون بيطمئن. ان شاء الله، جزاك الله خير، شكرا لك. نتواصل معكم ومعنا اتصال ابو زيد من القصيم. نعم ابو زيد، انقطع الخط، نتواصل معكم ومعنا ايضا في اتصال. طيب، من الاسئله التي وردت الى البرنامج بارك الله فيكم سماحه الشيخ عبد العزيز، هذه احدى الاخوات وهي سودانيه تقول شرفت على الأربعين ولكن الاهل يرفضون الزواج لعده اسباب لم اعلمها، وانا قلت لهم اريد ان اتزوج وان اخلف وان يكون لي ذريه صالحه باذن الله تعالى والحق عمري، ولكنهم يرفضون ذلك لعدة أسباب، منها أنني أصرف على البيت وأيضا رفضوا كل خاطب، فما هو توجيهكم؟ أقول هم مخطئون، الفتيات أمانة عند أهليهم عند الأب، أمانة في عنقه، يجب عليه يتقي الله فيها، يربيها ويعلمها، وإذا تقدم الكف في دينه وأخلاقه حمد الله على النعمة وساهم في تسهيل أمر الزواج وعدم التطلع إلى الأمور الغالية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وأماته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فيا أخي المسلم، إذا تقدم لفتاتك مسلم ذو دين وأخلاق طيبة فاحمد الله على هذه النعمة واعتطي بنتك وزوجها واشكر الله على أن يسرك على الأمر. وأما منع زواجها لأجل خدمتها أو استغرارتها فهذا خيان في الأمانة. نعم، معنا اتصال أبو زيد من القصيم، تفضل أبو زيد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. لو سمحت سؤال بس عندي. تفضل. شيخ بارك الله فيك، أنا خديت السنة دي. نعم. يوم عشرة يعني يوم ال. في السنة هذه في الحد العام الماضي. في العام الماضي الحين سنة جديدة. العام الماضي أنا ما. لا طبعاً. سم. رميت يوم العاشرة بعد المغرب حق يوم التروية يعني يوم التشريق، رميت بعد المغرب وتسكت الليل ومشيت. كيف؟ بس يوم التشريق رميت يعني مع يوم العيد ويوم التشريق فقط؟ ايه نعم، رميت بعد المغرب يوم العيد ومشيت. والله الله، تسكت الليل ومشيت. ورحت للقصيم رجعت؟ الله الله. شيخ يترك البيت بميناء ليلتين وترك رمي الجمار. ايه. طيب هو رمى الجمار الاول وقصر وما قصر؟ قصرت في الرمي الاول يوم العيد. نعم رميت وقصرت. نعم. ويوم ورمى يوم التشريق بعد المغرب ومشى يا شيخ. والله يا اخواني، الحج عباده على وفق ما دل الكتاب والسنه عليه، والنبي حج مره واحده وقال للناس خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فالحج عبادة لله، إما أن يقوم به كاملا تاما وإلا فليسترع، لا يتحمل الأثام والأوزار، لأنك عججت اتباع للسنة فطبق السنة. السنة رمي الجمار في يوم العقب في يوم النحر، ورمي الجمار الثلاثية في الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل والثاني عشر من تأخر، وطواف الإفاضة وطواف ما هذه. هل قصت الإفاضة؟ نعم قصتها بالليل. الله يعافيك يا شيخ. الإفاضة؟ نعم. لا لا بس الوداع مع الإفاضة، جمع الوداع مع الإفاضة وطاف عقب المغرب ومشى. الإفاضة طواف الإفاضة سقط، بقي الوداع. عليك كبش ذبيحة أن ترك طواف الوداع، وعليك ذبيحة أن ترك الجمار يوم أيام التشريق، ذبيحة أمك كذبحة. طيب شكرا يا أبو زيد، بارك الله فيك. نتواصل معكم مستمعين الكرام، ومعنا اتصال أمجاد من بريدة. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤالين طلب لو سمحت. الأول، ما هو الدعاء الذي أنا في سجود الشكر؟ كيف الدعاء في سجود الشكر؟ في سجود الشكر ما هو الدعاء؟ لا أعرف، احمد الله واثني عليه، الحمد لله على فضله وكرمه، احمد الله واثني عليه، وأن الله جل أعطاني فالشكر لله، نقول يا ربي لك الحمد على فضلك وإحسانك وإلى أن أقول ذلك. سؤال ثاني يا شيخ، أنا يشغلني إذا الجهد صار لي كذا عن النظر أنا استجد وكذا أنا لازم إذا غمضت أنا خشى عما إذا كنت ومسمح. تقول في الصلاة بارك الله فيكم إنها إذا في الصلاة ترغب أن تغمض عيناها حتى يكون هناك خشوع، لكن إذا فتحت العيون لا تخشع. العلماء يقولون تغميض العينين تغميض صلي عينيك مكروه، إلا اللهم إلا لضرورة بأن يكون مثل ما حوله في أشياء يعني قد تصرف قلب عن خشوع وقد تلهي من رسومات وذكرات، فهذا لو غمض عينيك أنسب له حتى لا يشغل قلبه بذلك. وفي الأصل أن الإنسان لا يغمض عينيه في صلاة، وقال في الحديث إن أعلى من أخلاق اليهود. نعم بارك الله فيكم. 32 دقيقة بعد 4 عصرا في إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، نحن معكم على الهواء مباشرة في برنامج فتاوى على الهواء. نستقبل هذا الاتصال من الأخ علي من جدة. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله. عندي سؤال واحد ممكن؟ تفضل. بس والله انا يعني اسوي العاده السريه ونبغى انك تسوي لي نصيحه. الله يحفظك ويبارك فيك. والله يا اخي العاده السريه عاده مستهجنه سيئه ضاره مؤذيه لها عواقب سيئه على المسالك. وقال الشافعي رحمه الله ان الله جل وعلا قال في كتابه العزيز والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فأباح الله وطأ بطريقة الزواج أو ملك اليمين دل على أن غيرها لا يجوز. فالعادة السرية من الذي قال من الذي من قال الله فيها إلا من ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يعني عملية سيئة اترك عنك واسأل ربك الزواج إن شاء الله واستعين بالله وارجو الله أما مستعين بإعادة قبيحة ضارة. طيب شكرا للأخ علي، نتواصل معكم. ومعنا اتصال أيضا من جدة، معنا الأخ نبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتني. سلام عليك إن شاء الله. تفضل. الأول يا شيخ عندي أختي متزاعلة مع الوالد والوالدة، وأصر الوالد أن نقاطعها وما نكلمها، فهل علينا إثم؟ لا، أولاً أولاً أصلحوا بين أختكم وأبيها، حاولوا كل جهد أن ترضي أختكم أباها وأمها وأن لا تقاطع وانصر عليهم، حاول بكل جهود بكل جهود. ثانيا صلوا أختكم ولو قال بصلوها لأن صلة الرحم، والإنسان يعني يلزمه الطاعة في غير المعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فصلوا أختكم وحاول إصلاح بينها وبين أبيكم واسعوا في ذلك توفقوا لخير إن شاء الله. أنا أتواصل معها في السر يا شيخ، فهل هذا في شيء؟ كيف؟ يتواصل معها في السر. شون؟ كيف في السر يعني؟ يعني أبويا وأمي ما يعرفوا. زر أختك وإذا كان يسمعوا كان يزور له سر. المهم يعني لا تخبرهم بالزيارة، زورهم ما تخبرهم بزيارتك لها. ما عليه شيء يعني. نعم. السؤال الثاني يا شيخ، صلاة الفجر لما تجي وتفوتك ركعة من الركعات، الركعة الثانية هل أصليها جهر ولا سر؟ لا، جهرية هي، إجهر قدر ما تسمع نفسك بس. جزاك الله خير. حياك الله، شكرا لك يا أخ نبيل بارك الله فيك. معنا اتصال أم أحمد من جازان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نفع الله بك بالإسلام والمسلمين. جزاكم الله عني خيرا. لدي طلب من الأستاذ خالد بثلاث أسئلة يا سماحة الشيخ. تفضل. السؤال لحديث من جلس مجلس لم يذكر الله فيه كان عليه ترى، فهل لابد أن نقرأ آية أو حديث أن يقصي قول استغفر الله؟ يعني أن المسلم في مجالسه لا ينبغي أن يغفل عن الله جل وعلا، بل ينبغي أن يكون فيه جاسر من ذكر الله، من الاستغفار، من ختم مجلس الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعدون له في المجلس الواحد رب اغفر لي وارحمني 100 مرة وفي الأرض 70 مرة. كل هذا أن يكون المسلم دائما على صلة برب بذكر والاستغفار. الذين آمنوا وتطمئن قلوب بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السؤال الثاني، ما معنى ما يحافظ على الوضوء إلا مؤمن؟ يعني الوضوء أمانة لا يحافظ المؤمن، يخاف الله ويتقيه. لو صلى بدون وضوء ما أحد يطلع عليه، لكن الله جل وعلا يعلم. والله قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم للكعبين. الآية دل على وجوب فرضية الوضوء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بيفتحها الطهور وتحريم والتكبير وتحية التسليم. فالوضوء أمانة لا يحافظ عليه ويسبق الوضوء إلا مؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه شيئا في بعض أصحابه أن أعقاب من السورة بما فنادى ويل للأعقاب من النار، ورأى رجل في قدمه لمعة لم يصب الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك. السؤال الثالث، في حج العام الماضي لم أصل عرفة إلى الساعة 12 ظهرا وطلعت منها الساعة 10 مساء. كيف؟ وصلت إلى عرفة عند 12 ظهرا ولم تخرج من عرفة إلا الساعة 10 ليلا، وبعدين؟ وصلت إلى مشعر مزدلفة الساعة 1:30 وصليت المغرب والعشاء ونسيت رفعة الوتر السماء ذي الزمن. تقول بعدين انتقلنا إلى مزدلفة عند 1:30، وصلوا إلى مزدلفة وصلت هناك المغرب والعشاء ولكنها نسيت الوتر. الحمد لله، شكرا يا أختي الكريمة. نعم. طيب يا شيخ، قبل أن ننتقل إلى اتصال آخر معنا، هذا السائل إبراهيم الطلحاب يسأل عن الوضوء، يقول هل التسمية عند الوضوء واجبة؟ والله التسمية عند الوضوء الصحيح أن غير واجبة، لكنها سنة مؤكدة. قال بعض السلف لا أشك أن رسول أن أمر بها، لأن الأحاديث فيها في الحث كثيرة وإن كان فيها ضعف لكن طرقها متعددة، فالأولى للإنسان مع الذكر ألا يدعها. أبو مروان من تبوك حياك الله، تفضل بالسؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ أحمد الله وأثني عليه. يا شيخ أسألك سؤال واحد. تفضل. أنا كنت معزوم على واحد صاحبي في المطعم. نعم. وتعشيه وبعد العشاء هو حلف لا يدفع وأنا حلفت لا يدفع، هو حلف بالطلاق وأنا حلفت بالطلاق. وهو دفع، بس أنا نية إنه ما أطلق بس عشان إنه هو ما يدفع. على يا شيخ؟ يعني هو حلف يدفع. هو حلف بالطلاق إنه يدفع وأنا حلف بالطلاق إنه يدفع، بس هو اللي دفع. من دفع هو الثاني هو الآخر. إذا أنتم كفروا عن أيمانكم. كفروا عن أيمانكم. طيب واللي دفع يا شيخ؟ سم؟ هم اثنين يا شيخ، هذا السائل وله خوي آخر، ادخلوا المطعم وحلف بعد ما خلصوا أنه هذا يدفع علي الطلاق لا أدفع، وذاك الثاني قال علي الطلاق وأدفع. دفع الثاني، هذا المتصل الآن لم يدفع ودفع الآخر. هو حلف ألا يدفع. إيه؟ ما دفعه ما عليه شيء. اللي حلف أنه زيدفع هو اللي عليه شيء. واضح يا أبو يعني الآن واحد منهم قال علي أنا أدفع والثاني قال علي أدفع. إيه؟ اللي دفع أنت موضوعه. طيب. والذي ما أدفع يكفر يمينه. هو والمتصل، شفت أبو مرمان عليك أنت الكفارة. أيوه. كفر يمينك. شكرا لك. طيب شكرا. مع السلامة وبارك الله فيك. نتواصل معكم مستمعينا الكرام في برنامج فتاوى على الهواء، ومعنا اتصال عبد الرحيم من الطائف. السلام عليكم. وهو السؤال الأخير. تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته يا عبد الحميد. تفضل. الله يمسكم الخير جميعا يا شيخ. حياك الله. لو سمحت يا شيخ، أنا وصلت لجدة، كنت مسافر من الطائف لجدة وصلت وقت صلاة الظهر تقريبا ودخلت المسجد بصلي جمع وقصر تمام؟ نعم. وجدت جماعة غير الجماعة الأساسية في المسجد يصلون الظهر جماعة ثانية، والإمام جالس للتشهد الأخير وجلست أنا، فلما انسلم الإمام كملت ركعتين على أساس أني بقصر وبجمع. كيف جمام الأساس؟ أعد أعد. أنا دخلت المسجد بصلي الظهر والعصر، وصلت الجدة مسافر من الطائف. طيب. فكان الإمام لما دخلت في الجماعة الثانية ليست الجماعة الأساسية في المسجد، أيه؟ كان الإمام جالس قبل التسليمتين، فصليت وجلست، هو سلم أنا قمت كملت ركعتين. هو مقيم ولا مسافر إمامكم؟ ما أدري والله ما أدري، هي جماعة ثانية. الأول لك يا شيخ الغالب على أنهم مقيمون، والمسافر إذا تم المقيم يكمل الصلاة. والله أنا ماني داري يا شيخ، لأنه طريق سريع يعني محطة طريق سريع. المهم يعني سألت إن كانوا مسافرين نعم، وإن كانوا مقيمين فلا بد أن تتم الصلاة معهم. طيب يا شيخ أنا صليت ركعتين وسلمت، وصليت برضو في مجموعة ثانية على أساس أصلي العصر، المجموعة الثانية أتمت الإمام أتم وتميت معه أنا أربع ركعات. ما في شيء. طيب. الله يجزاكم خير، شكرا. حياك الله، شكرا لك، جزاك الله خير يا شيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم. بهذا أيها الإخوة والأخوات نأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى على الهواء، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في الختام هذه تحية من الزملاء أحمد صالح الرضام من التنفيذ على الهواء في الفترة، ومذيع الفترة الزميل محمد بن صالح الرشيد، ومن منفذ البرنامج ناصر بن محمد آل سالم، ومن التنسيق عزام بن حسن الحميضي، ومن المخرج محمد بن سعد الفرشان، ومن محدثكم خالد بن محمد أرميح. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاءات مقبلة، وأذكركم بأن بإمكان من لم يستمع لهذا البرنامج متابعة البرنامج بعد قليل على اليوتيوب على موقع إذاعة القرآن الكريم. نلقاكم في لقاءات مقبلة، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله إن كان في العمر بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى على الهوى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى على الهوى مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. فتاوى على الهوى. نستقبل مكالماتكم على الرقم 405-29-99، ورسائلكم النصية فقط الإسمس على الجوال بالرقم 05-34-700-700، ورسائلكم الفاكسية على الرقم 442-55-33. فتاوى على الهوى من تقديم خالد ابن محمد الرميح، إخراج محمد ابن سعد الفرشان.